وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله عليه السلام فإنه على يقين إلى آخره غير سديد. نكتب أولا. قلنا الاحتمال الثاني أن يقال فإنه على يقين من وضوئه. هذه الجملة التي في الاحتمال الأول جعلناها علة مجللة للجزاء، فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء للشر، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم جزاؤها جوابها فإنه على يقين من وضوئه، أي فإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. وليست هذه الجملة علة، وليست هذه الجملة علة للجزاء المحذوف كما تقدم عن المصنف في الاحتمال الأول. لكن قد يقال إن هذا الجزاء والجواب لا ربط له بالشر ولا يتناسب معه، لعل قائلا يقول في المقام فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، أي ربط لهذا الشر بمن؟ فإنه على يقين من وضوئه، يقينا وبلا شك ولا ترديد الذي كان متوضيا في الماضي هو على يقين من وضوئه. إن كنا نتكلم في باب الاستصحاب فنتكلم عن من؟ عن شك لاحق، هل انتقض وضوءه في حدث أو لا؟ شك في من؟ لا في أصل الوضوء. الشك في قريان شيء ورافع وحدث يكون مزيلا للوضوء. لو أردتم لو أن الشك اللاحق عرض ورجع فضرب نفس اليمين المتقدم لكان من قاعدة اليمين لا من الاستصحاب، فكأن هذا القائل بالاحتمال الثاني توجه على أنه قد يتوجه عليه إشكال، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم فإنه على يقين من وضوئه. هذا جواب من بالشرط، كأنه التفت هذا المحتمل على أن هذا الجزاء لا يتناسب مع الشرط. الشرط بكيفية وهذا الجزاء يقول فإن حرك في جنبه شيء فإنه على يقين من وضوئه، يقينا هو على يقين من وضوئه. لو لم يكن على يقين من وضوئه لكانت قاعدة اليقين ولم تكن من قاعدتي ومن القواعد الأصولية الاستصحابية، يكون من قاعدة اليقين. فقول الإمام عليه السلام فإنه على يقين فإن حرك في إلى جنبه شيء فإنه على يقين من وضوئه، هذا لا يكون جوابا متناسبا مع من؟ مع الشر. وحاشا الإمام عليه السلام أن يتكلم شيء لا يرتبط ذيله مع صدره. فإذا ماذا يمكن أن نوجه به الكلام حتى تصبح هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه صالحة وقابلة لكي تكون جوابا وجزاء للشرط، وإلا فهي بنفسها ليست قابلة أن تكون جوابا. فجاء هذا المحتمل في الاحتمال الثاني ليؤول هذه الجملة إلى جملة ثانية، تلك الجملة الثانية قابلة أن تكون جوابا لا نفس هذه الجملة. فيقول هذا القائل فإنه على يقين من وضوئه يجب تأويله، التفت إلى من؟ إلى الإشكال. يا إشكال وهو عدم تناسب الجزاء مع الشرع، بل يجب تأويله وحمله على أن المراد من فإنه على يقين من وضوئه. هذه الجملة وهي فإنه على يقين من وضوئه لأنها لا تتناسب مع الشر، فيجب تأويلها إلى من؟ فليعمل، هذا التأويل، فليعمل على يقين الوضوء، فليعمل على يقين الوضوء الذي كان عليه. صارت الجملة هنا؟ الجملة خرجت عن كيفيتها الأولى فصار بنحو الأمر مجللة، فصار بنحو الأمر كانت فإنه على يقين من وضوئه مجللة، أخرجناها من هذا إلى من؟ إلى عنوان آخر وهو فإنه على يقين من وضوئه، أولناها بمن؟ فليعمل على ما كان عليه من يقين وضوئه. واضح المثل؟ إذا صارت بهذا بلي أخذت عنوانا أمريا، وإذا أخذت هذا العنوان أصبحت بمعنى من؟ أنه يجب عليه أن يبقى على وضوئه. واضح المثل؟ ليكم. وإن جملته ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، ظلت عندها جملة ثانية وهي الكبرى مكللة، لقلنا فإنه على يقين من وضوئه صغرى مكللة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك كبرى. على هذا إذا هذه خرجت طار الجزاء الكبرى ماذا نصنع بها؟ قال هذا القائل وجيئ بها للتأكيد، وجيئ بها إذن للتأكيد، فيجب عليه أن يعمل على يقينه السابق، لأن اليقين السابق لا ينقض بالشك اللاحق. يا يقين سابق يقين وضوئي، شك وضوئي، الشك اللاحق الوضوئي لا يؤثر باليقين السابق الوضوئي. فصارت المسألة كلها مختصة بمن؟ بباب الوضوء. وصارت الجملة التي اعتبرناها تعديل في الاحتمال الأول صارت بأي معنى؟ بمعنى الجزاء. وصارت الكبرى بمعنى التأكيد لذلك الجزاء. واضح العبارة؟ سيأتي احتمال احتمالية ثم إن شاء الله نتكلم عنه. جعلناه احتمالا رادعا في المقام كما ذكره الكثير من الأعلام. هكذا نرجع كأنه قاعد نتكلم، قاعد نتكلم فليعمل على وضوئه، فقيدنا الحكم بمن؟ فليعمل على وضوئه، يعني فليعمل على يمينه الوضوئي. وإذا كان هكذا تقيدت بمن؟ بالوضوء. وإذا تقيدت بالوضوء صارت مسألة خاصة، مثل ما قال في مسألة الخمر وكلنا في مسألة الخمر، هل إسكار الخمر شرط أو الإسكار؟ الأعلام قالوا إن الإسكار لم يتقيد بالخمر، والخمر من مصادته، كل مسكر حرام وكل مسكر نجس، فلما جعلوها قاعدة عامة جعلوا الخمر من مصادقها، فما كان علة مستنبطة في بقية المسكرات، بل كان علة مصرحا بها. نعم، من جعل المسألة ها هنا إسكار الخمر احتاج إلى دليل في بقية المسكرات. ها هنا هم أيضا هؤلاء جعلوا الوضوء قيد، ولما جعلوه قيد أصبحت هذه الصحيحة لا تفيد إلا في باب الوضوء، تفيد الاستصحاب، وإلا فلا تفيد الاستصحاب لبقية الأبواب. جيء بها قلنا للتأكيد، فتكون هذه الصحيحة خاصة من باب التعبد الشرعي بباب الوضوء، لا من باب القضية، لا من باب القضية الارتكازية العامة العقلائية. ما هو الفارق؟ ما الفارق بين كونها تعبدية وبين كونها ارتكازية؟ إذا قلنا كما تقدم في الاحتمال الأول على أن لا تنقض اليقين بالشك أريد منه جنس اليقين وجنس الشك مطلقا، تكون مسألة الوضوء موردا ومصداقا من مصادر القاعدة. أما بناء على هذا الاحتمال الذي قيدنا اليقين والشك بباب الوضوء تكون قضية تعبدية، يعني عبدنا الشارع المقدس بدون أن تكون هناك قواعد أخرى وارتكازيات وفطريات عقلائية على أن اليقين بما هو يقين لا ينقض بالظنون والشكوك والأوهام لأنه أقوى مرتبة، تكون المسألة من باب التعبد وفي باب الوضوء، يعني أبقتنا في باب الوضوء أن لا ننقض اليقين بمن بالشك، بل خاصة من باب التعبد الشرعي بباب الوضوء، بباب الوضوء أي إذا لم تتيقن النوم في باب الوضوء فعليك من باب التعبد فإنه على يقين طيرنا منها من باب التأويل جملة أخرى بمعنى عليك أو يجب عليك، فعليك من باب التعبد أن تبقى على اليقين السابق من وضوئك، كلها مقيدة بمن؟ بالوضوء، ولكن يورد المصنف رحمه الله على هذا الاحتمال الثاني بأنه لا ربط لجملة الجزاء فيه بجملة الشر. المصنف أول إيراد يورده يقول دائما يجب أن يكون هناك تناسب بين الجزاء والشر، إذا جاءك زيد فأكرمه، وكلنا فالإكرام متناسب مع المجيء، وإذا لم يكن هناك تناسب بين الجزاء والشر لا تكون الجملة من باب الجزاء والشر. ها هنا فإن أحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم أي ربط له بالجملة الثانية فإنه على يقين من وضوئه، كونه على يقين من وضوئه هذا أمر مسلم لا يحتاج إلى جملة ولا يحتاج إلى صحيحة ينقلها زرارة مع جلالة قدره بأن يقول من كذا أو وكان كذا حرك فيه إلى جنبه شيء فإنه على يقين من وضوئه، فنقف ثم نحتاج إلى التأويل فنقول فإنه على يقين من وضوئه أي فيجب عليه البقاء على ما كان عليه من الوضوء، واضح المثل؟ لأن الجزاء على هذا الفرض الجزاء فإنه على يقين من وضوئه، لأن الجزاء على هذا الفرض لم يتوقف عن الشر لكون الجزاء معلوما يهو الجزاء فإنه على يقين، هذه قضية معلومة لأننا نتكلم عن من؟ عن إنسان تيقن وضوءا ثم شك فيه، فإن قول الإمام عليه السلام فإنه على يقين بيان الواضحات بيان المسلمات، بل لم يتوقف على الشر لكون الجزاء معلوما من أول الأمر، وهو أن الشخص على يقين من وضوئه السابق وليس عدم تيقن النوم هو العلة لتيقن الوضوء. يقول ولا يتصور متصور أن عدم تيقن النوم هو العلة للوضوء، أرجو التوجه والكلام قلنا للمصنف، يقول لا يتصور متصور أن عدم تيقن النوم لأنه حرك في جنبه شيء كذا كذا فكان غير متيقن للنوم، عدم تيقن النوم هو العلة للوضوء لبقاء الوضوء، لا الوضوء كان متيقنا قبل أن يعرض ما يوهم النوم وعدم النوم، وليس عدم تيقن النوم هو العلة لتيقن الوضوء، لأن اليقين بالوضوء كان قبل ذلك، أي قبل احتمال النوم، كان قبل احتمال النوم متحققا، وقبل قبل أن يشك الشخص في كونه قد نام أو لا أم لا. واضح عبارة المصنف يقول كونه متيقنا للوضوء ما كان حاصلا من عدم تيقن النوم، جاء النوم أو لم يأتي النوم هو كان متيقنا من وضوئه، فلا يحتاج أن يقول الإمام عليه السلام فإنه لكونه غير متيقن للنوم فهو باق على وضوئه، هو كان متيقنا للوضوء قبل ذلك. وأما الآن فلا يقين له بالوضوء، وأما الآن فلا يقين له بالوضوء، لأنه حسب الفاظ هو شاك في الوضوء. وأما إن أراد أن يقول القائل إن الإمام عليه السلام يريد أن يقول هو الآن بعدما احتمل طرو النوم عليه هو الآن متيقن للوضوء، نقول هذا من الفطريات الأولية التي لا يمكن أن يتكلم بها الإمام عليه السلام. الآن هو شاك، والشك أمر تكويني، وإذا كان أمرا تكوينيا بقول الإمام عليه السلام فهو على يقين وضوئه بعد شكه لا يعقل، كيف يكون الشاك في ظرف الشك متيقنا؟ هذا لا يقوله الإمام. الإمام يقول بقاعدة عقلائية ارتكازية، أيها الناس إذا شككتم في شيء وأصبحتم تعيشون ظرف الشك وكنتم متيقنين له فيما مضى، عليكم أن تسيروا بسيركم الارتكازي العقلائي بعدم الاعتناء بالشكوك والأوهام والظنون لنقض وهدم أركان المتيقن أو اليقين. قلنا وأما الآن فلا يقين له بالوضوء لأنه حسب الفرض هو شاك، فإذا لم يكن على يقين من النوم، فإذا لم يكن على يقين من النوم فهو على يقين من وضوئه. طبعا جملة موجلة، فإن لم يكن على يقين من النوم فهو على يقين من وضوئه. من يقول هذه المقالة؟ من لم يكن على يقين من النوم وشك بوجود النوم يكون على يقين من وضوئه؟ شاك في وضوئه، لولا أنه شاك في وضوئه لما أصبح مترددا أن يستصحب أو لا يستصحب. بل فإذا لم يكن على يقين من النوم فهو على يقين من وضوئه، لا يكون جزاء، لا يكون جزاء لفرض تحقق الشك بالفعل بلا ريب. هذه الأمور قلنا تكوينية، والشارع المقدس إذا أراد أن يبدل شيئا تشريعا بدله في مرتبة التشريع حكما، وإذا أراد أن يبدل الشيء بيده أن يبدله، لكن يبدله تكوينا بتبديل أسبابه، بأن يجعل ما يذهب الشك من النفس لكي تنتقل النفس من الشك إلى اليقين، إلى اليقين. أما بعبارات تشريعية كيف يصبح الشاك متيقنا له؟ فإذا لو كان هذا هو الجزاء يهوبنا فإنه إلى آخره، فإذا لو كان هذا هو الجزاء للزم التأويل لهذه الجملة الخبرية، فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية بما هي لا تدل، فيجب أن تؤول بمن؟ بجملة إنشائية أمرية. بل لهذه الجملة الخبرية وهي فإنه على يقين، وهي فإنه على يقين من وضوئه، تبدل بمن وتؤول بجملة إنشائية بمعنى إنه إذا لم يكن على يقين من النوم يجب عليه أن يبقى على اليقين الثابت من وضوئه. احتاجنا علما إلى هكذا تأويل فيقول المصنف وهذا غير مستقيم. الجزاء لا يتناسب، نحتاج إلى التأويل، من بعد التأويل نأتي ونتكلم. هذا بعيد عن السياق اللفظي بما فيه، إلا أن تقوم قرائن على مثل هذه الدواعي. واقع وإن كنا قلنا فيما مضى على أن الجملتين الخبرية إذا سيقت بداعي الأمر تكون أكد. لا نريد أن ننسى أو نتناسى ما تكلمنا به في الجزء الأول، لكن يحتاج إلى ما يساعد على ذلك. أما أن نأتي ونؤول كلمات المعصومين بمثل هذه التأويلات البعيدة عن المذاق الأولي وعن البلاغة بما هي بلاغة، ثم نحتاج بأن نرجع ونقيد اليقين والشك بالوضوء، كل هذا خلاف من؟ خلاف القواعد على نظر المصنف. وعلى الاحتمال الثاني، ونحن الآن دخلنا الاحتمال الثاني، لا تكون الكبرى كلية ارتكازية لإثبات الاستصحاب مطلقا، بل تكون مختصة بباب الوضوء، لأن معناه لا تنقض يقين وضوئك بمن؟ بالشكي. واقع مثلا بالشكي. هذا هو الاحتمال الثالث. نقرأ الاحتمال الثالث والرابع ثم نأتي إن شاء الله إلى التطبيق. الاحتمال الثالث أن يقال وإلا لم يحذف جوابها، يعني الجملة الشرطية لم يحذف جوابها. على الاحتمال الأول قلنا الجواب محذوف، على الاحتمال الثاني قلنا الجواب ليس بمحذوف، وإنما هو الصغرى التي سميناها بالصغرى، فإنه على يقين من وضوئه وأولنا كما تقدم. الآن الجواب الثاني كالثاني، في من كالثاني؟ في عدم كون الجزاء محذوفا، بل هو موجود وهو ما كنا نسميه بالكبرى. الكبرى وهي ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، أو ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، خلافا للجواب الثاني الذي قيل فيه إن الجواب هو ما كان يسمى بالصغرى. فإذا الفارق بين الجواب الثاني والجواب الثالث أن الصغرى هي الجواب على المسلك الثاني وهي فإنه على يقين، والكبرى ولا تنقض اليقين بالشك هي الجواب الموجود، هي الجزاء الموجود للشرط في الجواب الثالث. فإذا وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه لا يكون جزاء. على الصورة الثانية كان جزاء، هنا نقول ليس بجزاء. كما وأن الجزاء ليس محذوفا، كونه محذوفا على مسلك من؟ على مسلك القول الأول، بل تكون جملة فإنه على يقين من وضوئه أرتوجه. على الصورة الثانية قلنا الجزاء هو الصغرى التي سميناها بالصغرى وهي فإنه على يقين من وضوئه، والكبرى ولا ينقض اليقين بالشك جعلناها تأكيدية. الآن جعلنا أرجع توجه على الاحتمال الثالث، جعلنا الكبرى ولا تنقض اليقين بالشك أبدا أو أبدا بالشك، جعلناها شنو؟ جزاء. إذا جعلناها جزاء الصغرى ماذا نصنع بها؟ واضح المسألة؟ اكتبوا. وتكون الجملة فإنه على يقين من وضوئه التي سميناها بالصغرى مقدمة تمهيدية من أجل الجزاء، من أجل الجزاء الذي هو ولا تنقض اليقين قلنا بالشك. واضح العبارة؟ الآن قبل أن نأتي للتوضيح الأكثر، أصبحت جملة فإنه على يقين من وضوئه جملة ممهدة، جملة ممهدة ومقدمة لمن؟ حتى نتمكن من إتيان الجزاء، كأن الجزاء يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى ممهدات ليستعد السامع من قول الإمام عليه السلام لسماع من؟ لسماع الجزاء. وبالجملة المعنى فإن لم يستيقن أنه قد نام، فإن حرك مجاعدنا فإن حرك في جنبه شيء وأنه كذا ولم يستيقن أنه نام وأمثال هذه الأمور، فإن لم يستيقن أنه نام إلى يعني كل الشرط بما نحتمل فيه، فلأنه على يقين من وضوئه، هاي الجملة التي اجت من بعد فلأنه على يقين من وضوئه تكون جملة تمهيدية، تكون جملة تمهيدية، كأنه قال فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم مكل له وهو لا يعلم، أو كأنه قال فإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، كأن هذه كلمة تنبيهية لكي يتنبه السامع. فإذا كان سيدي هو على يقين من وضوئه فماذا يصنع؟ الجزاء بعد، أي كل تمهيد المن للجزاء، لا ينقض اليقين بالشك، يا يقينا يقين الوضوئي والشك الوضوئي. وفمثل فيقول الآخر، فيقول الآخر ردا لهذا الاحتمال، ردا لهذا الاحتمال، الرد الذي رده الآخر على الاحتمال الثاني قال يحتاج إلى تأويل، والتأويل بعيد، وأمثال هذه الكلمات وهو بعيد عن البلاغة، بعيد عن السياق الأول للجملات وتقدمت مجللة. الآن على الجواب الثاني يقول ما، فيقول الآخر ردا لهذا الاحتمال ما شهد أن يؤتى بالواوي على رأس الجمل الشرطية. شنو يقول القائل؟ إن جاءك زيد فأكرمه، موجود حطون فاء على الجملة الشرطية، موجود على الجواب على الجزاء بالجملة الشرطية. أما إن جاءك زيد وأكرمه، إن جاءك زيد وأكرمه، هذا اللغة العربية، السياق العربي لا يساعد على أن يكون جزاء هذا، هذه جملة ثانية معطوفة على من؟ على الجملة الأولى. فقولكم، فقولكم فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم فإنه على يقين من وضوئه، تمهيد، تمهيد المن للجزاء، كأن الجملة هكذا صارت، فإن حرك في جنبه شيء أو إن كان لا يستيقن إلى آخر العبارات، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، صار جزاء بنحو العطف على من؟ على ما تقدم. ونحن ما شاهدنا يقول المصنف أن يكون الجزاء عطفا على الشرط. وقع العبارة الرابعة، الاحتمال الرابع بأن ما قيل في الكبرى من أن المراد، من أن المراد جنس اليقين في مقابل من؟ في مقابل جنس الشك، ليس بصحيح. على الاحتمال الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن المراد ولا تنقض اليقين أي جنس اليقين أي طبيعة اليقين أي العلم المستحكم لا ينقض بمن؟ بما هو وهم وشك وخيال خيال واقع. الآن على الاحتمال الرابع وهو المنسوب لمن؟ إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله حينما جعل هذه الصحيحة مختصة بمن؟ بباب الوضوء. استدل بهذا الاستدلال فإنه على يمين من وضوئه الكلام عن من؟ عن الوضوء. فإذا الشك في باب الوضوء تكتبه. بل من أن المراد جنس اليقيني ليس بصحيح على هذا القول. ليس من كون المراد جنس اليقين ليس بصحيح، بل لا في الكبرى جيء بها ولا تنقض اليقين بل اللام أو بل الألف واللام أطعد اشتبه بل الألف واللام في الكبرى جيء بها المن للعهد الذكري، يا عهد الذكري الراجع إلى الوضوء، الوضوء ثم جئنا لنتكلم عن الوضوء، يا وضوء ويا يقين، يقين الوضوء شك الوضوء. للعهد الذكري بمعنى أن ما كان من اليقين في الصغرى وهو فإنه على يقين من وضوئه به. هذه الهاء مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالوضوء. مثل ما لو قال حرمت الخمرة لإسكارها، إذا صارت حرمة لإسكار الخمرة فالإسكار في بقية الأمور يحتاج إلى من؟ إلى دليل. أما إذا كنت حرمت الخمرة للإسكار كانت قاعدة عامة فتصبح الخمرة من مصادقها، فكل ما يكون مسكرا يكون حراما على مذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله. تصبح القضية هكذا للعهد الذكري من وضوئه، فالوضوء محل كلام، وإذا كان الوضوء محل كلام يكون اليقين والشك متوجه على من؟ على ما تقدم. بل بمعنى أن ما كان من اليقين في الصغرى وهو يقين الوضوء هو المراد في الكبرى أيضا أي فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين الوضوئي المذكور مجلولا بالشك. واضح العبارة؟ ويرده الأخند بأن اللام بحسب سياقها وظهورها تكون للجنس أي لجنس اليقين ولا تنقض اليقين أي جنس اليقين خلافا لمن؟ خلافا للشيخ الأنصاري. واحتمال أن يكون إشارة إلى الاحتمال الثاني الذي تقدم بيانه، واحتمال مصدر التوجه الدقة في منفي العبارات وتوضيحها، واحتمال أن يكون الجزاء ليس محذوفا بل هو الكتاب ما سميناه بالصغرى وهو الكتاب قوله عليه السلام فإنه كانت هذه الصغرى عدنا فإنه على يقين من وضوئه. فهذا الاحتمال وهو الاحتمال الثاني غير سديد، فإنه أي جعل الجواب والجزاء يهو فإنه على يقين من وضوئه، فإنه لا يصح ذلك فإنه لا يصح ذلك إلا بإرادتي اكتبوا وتأويل هذه الجملة الخبرية، فإنه على يقين جملة خبرية مؤكدة له، إلا بإرادتي وتأويل هذه الجملة الخبرية إلى الإنشائية. زين، كيف نؤولها؟ كيف نؤولها وهي قوله عليه، وهي أرسله ما قبله قوله عليه، وهي اللزوم؟ الجملة كيف كانت؟ فإنه على يقين من وضوئه. قلنا هذا لا يتناسب أن يكون جزاء، فإذا لابد وأن يؤول بجملة إنشائية. ما هي الجملة الإنشائية؟ وهي لزوم العمل، أو بإرادة لزوم العمل، أي فليعمل. لزوم العمل شنو معناه؟ أي فليعمل على طبق يقينه، أي على طبق يقينه الذي كان عنده، وهو الوضوء. كان يقينه بمن؟ بالوضوء، وهو الوضوء. وأن جملة ولا تنقض اليقين بالشك أبدا جيء بها للتأكيد، فتكون هذه الصحيحة خاصة بباب الوضوء من باب التعبد الشرعي. احنا هناك بالصورة الأولى شنو قلنا؟ من باب القاعدة الارتكازية الراجعة إلى ارتكاز العقلاء. هنا شو يصير؟ تعبد خاص في باب الوضوء، وهو أي وهذا الاحتمال الكتاب، وهو أي وهذا الاحتمال إلى الغاية يعني إلى النهاية بعيد. اكتبوا بعيد لعدم ربط الجزاء، لعدم ربط الجزاء بالشرط لولا التأويل. احنا ما قدرنا الجملة نربطها بمن ونجعلها جزاء إلا من بعد ما أولناها بمن بجملة، إلا بعد التأويل بالشرط. وأن يكون الجزاء غير متوقف على الشرط. هم تقدم بالشرط إن أنه الجزاء هنا لم يتوقف على الشرط، أن يكون الجزاء غير متوقف على الشرط لفرض كون الجزاء معلوما من أول الأمر، لكون الشخص على يقين من وضوئه السابق. الشخص طرت عليه الخفقة أو الخفقتان أو لم تطر عليه، هو على يقين من وضوئه السابق، لأن اليقين بالوضوء كان قبل الشك بالنوم متحققا. زين، بعد شنو يحتاج؟ وأن لا تكون الكبرى كلية ارتكازية. نحن شنو عندنا؟ كبرى كلية ارتكازية، ولا تنقض اليقين بالشرط، إنها الفطرة بشرية ارتكازية عقلائية على هذا المسلك. لا تكون كذلك، بل تكون شنو؟ دالة وراجعة من باب التعبد الشرعي بمن؟ بالوضوء. هذه وجوه البحث الذي ذكرناها الآن وطبقناها من بعد بيانها على الكتاب حتى يكون الأمر واضح. وأبعد منه، أي من الاحتمال الثاني، أبعد من الاحتمال الثاني هو الاحتمال الثالث يعني، وأبعد من هذا الاحتمال يكون الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ كون الجزاء كون الجزائي مذكورا. احنا على السورة الاولى شنو قلنا؟ الجزاء محذوف موكل له. على الصورة الثانية قلنا الجزاء موجود وهو يهو الصغرى. على الصورة الثالثة الجزاء موجود وهو الكبرى. وابعد منه كون الجزائي مذكورا وهو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ابدا. هذه الكبرى ما قلنا ولا هذه جعلت على الوجه الثالث هي الجزاء. بل قوله لا تنقض اليقين بالشك وقد ذكر زين اذا اردت توجه اذا كانت الكبرى هي الجزاء فما وجه اتيان الصغرى وهي فانه على يقين من وضوئه. هذه ما محلها من الاعراب. واضح المثلث؟ قال وقد ذكرت او ذكرت فانه يعني وقد ذكرت جمله الصغرى. واضح عباره وقد ذكر فانه يعني وقد ذكر ما سميناه بالصغرى وهو انه على يقين من وضوئه. وفإنه على يقين تتمة العبارة تصير واضحة وهو على يقين من وضوئه. ذكر لأي جهة شيخنا هذا القائل شيخ الأخون ذكر لأي جهة أيها القائل؟ قال للتمهيد أي من أجل بيان الجزاء مقدمة. ذكرت هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه تمهيدية لكي تمهد الطريق مقدمة لذكر الجزاء. فتكون هذه الصحيحة على الاحتمال الثالث لإثبات الاستصحاب في باب الوضوء فقط. الأصل كما بينا سابقا على أنه ناقش يعني بينا الآن أنه ناقش فقال ما وجدنا لحد الآن أن يأتي الجزاء بنحو العطف مجلولة يأتي مصدر بالفاء فشاهدنا. أما يأتي بنحو العطف ما شاهدنا هكذا شيء فهو إذن خلاف للسياق العربي. هذا من جهة. وقد انقدح إشارة للاحتمال الرابع وهو تعريض بالشيخ الأنصاري رحمه الله. وقد انقدح بما ذكرنا ماذا اتضح؟ ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض اليقين بالشك أبدا وهي الكبرى مالتنا إلى آخره باليقين ضعف احتمال اختصاص الكبرى بمن باليقين والشك في باب الوضوء كما قال الشيخ بأن اللام في اليمين للعهد الذكري لا للجنس. قال ولا تنقض اليقين هذه الألف واللام وردت للإشارة علما لما تقدم من فإنه على يقين من وضوئه. هاي وضوئه يرجع اليقين بواسطة الألف واللام العهدية الذكرية علما لنفس الوضوء. فتكون الصحيحة من القواعد المثبتة للاستصحاب في باب الوضوء فقط. يقول هذا ضعف وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص كذا باليقين والشك في باب الوضوء جدا ضعف هذا جدا فإنه ضمير شأن. هذا احتمال، أو اكتبوا أو فإنه أي الاختصاص بباب الوضوء، واضح المثل؟ فإنه يحتمل أن نقول أنه ضمير شأن، ويحتمل أن يراد من كلمة فإنه أي اختصاص اللام، اختصاص اللام بمن؟ بالعهد، كي تكون مختصة بمن؟ بباب الوضوء. فإنه ينافيه، ينافي كون اللام للعهد وأنها مختصة بباب الوضوء. ماذا ينافي هذا شيخنا؟ لو قلنا بهذه المقالة التي قالها الشيخ الأنصاري تتنافى مع أي جهة؟ قال ينافيه ظهور التعليل، ظهور التعليل الذي يدل على العموم في الكبرى. الكبرى مالتنا شنو هي؟ بها ظهور تعليلي، وظهور التعليل كما تقدم أنها قضية ارتكازية عامة ولا تنقض اليقين بالشك. ظاهر العبارة أن المراد جنس اليقين في مقابل جنس الشك. ويؤيدكم ظهور التعليل في وين؟ ظهور التعليل وين؟ في أنه بأمر ارتكازي، وين؟ بأنه بأمر في الكبرى، يعني بأمر ارتكازي عام، وهو لا تنقض جنس اليقين بمن؟ بالشك، أي بجنس الشك. بلي فإن في أنه بأمر ارتكازي، إذا صار ارتكازي صار قاعد عام لا تعبدي مختص بباب الوضوء، لا تعبدي مختص بباب الوضوء. إذا كان للإشارة إلى القواعد والأمور العامة الارتكازية أن اليقين، أن الصفة العلمية اليقينية لا تهزها المراتب التي هي دون تلك المرتبة من ظن وشك ووهم، تكون قضية فطرية ارتكازية. أما إذا كانت قاعدة في باب الوضوء تصير تعبدية، بل لا تعبدي مختص بباب الوضوء على فرض أخذ اللام للعهد الذكري، واضح عبارة؟ بلي فإنه ينافيه قطعا، هاي قطعا متعلقة بمن؟ بينافي، يعني ينافي هذا الكلام قطعا عن كلام الشيخ اللي يقوله ما يصح. ويؤيده أي ويؤيد كون اللام للجنس لا للعهد الذكري، فيكون إشارة لمن؟ إلى أمر ارتكازي عام من عقلائي مجن، لا إلى أمر تعبدي. ويؤيده تعليل الحكم. قل لو ناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله وحاول الإصرار على أن القضية والصحيحة في ميداننا في ميدان الوضوء فقط لا في مطلق الاستصحاب، لقلنا له شيخنا لو ناقشنا في هذه الصحيحة ماذا تصنع في بقية الروايات الكثيرة التي قلنا مستفيضة، يعني كأنها تحت لواء التواتر، يعني لو جاءت بعض الروايات الأخرى لأصبحت من المتواترات، فالاستفاضة من أخبار الآحاد، لكنها كأنها تشابه التواتر. موجل له يقول ويؤيده، يعني ويؤيد ما قلنا من أنها للارتكاز العام وليست كذا كذا إلى آخر ما قلنا، يؤيد بقية الروايات. فبقية الروايات إذا كان هنا احتمال التقيد بمن؟ بالوضوء موجود، في بقية الروايات احتمال التقيد ليس موجودا. ويؤيده تعليل الحكم بالمضي لقوله عليه السلام، لقوله عليه السلام فليمضي على يمينه، فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين، أو بأن اليقين لا يدفع بالشك. هذا كلام وين؟ هذا كلام المؤيد، هذا كلام المؤيد لكون القضية مطلقة لإثبات حجية الاستصحاب مطلقا لا في باب الوضوء. وين؟ اكتبوا في صفحة 296 الآتية، في صفحة 296 الآتية. هذا التوجه. ويؤيده تحليل الحكم بمن؟ بالمضي، يعني ويؤيد ما قلناه بقية الروايات مع الشك في غير باب الوضوء، مع الشك، مع الشك في غير الوضوء، يعني في غير باب الوضوء. إذا شككنا على أنها في غير باب الوضوء يقين البقية لا نشك على أنها ليست مختصة بباب الوضوء. بل في شيخنا من نفس هذه الرواية قال لا، في غير هذه، في غير هذه الرواية الصحيحة لزرارة بهذه القضية التوجه، وهي لا تنقض اليقين بالشك. ما كبرى لو مو كبرى. إن شككت شيخنا بهذه القضية وهي لا تنقض اليقين بالشك، وإن قلنا نحن على أنها قضية وكبرى عامة، وقلت أن اليقين هنا عهدي يرجع إلى الوضوء وما قبلت أطلاقه، لكن ماذا تصنع في بقية الروايات؟ أرجو توجه. الشيخ يقينا لا يناقش في بقية الروايات، يتكلم بهذه الرواية. قل هذه الرواية لو كنا نحن وهذه الرواية لما كان تدل على الأطلاق. واضح المثل؟ بهذه القضية وهي لا تنقض اليقين بالشك، أو ما يرادفها، أو ما يرادف هذه القضية مثل ما قلناها فليمضي ما تشن كذا المتقدمة، يعني وما كان بمعناها من القواعد الدالة على أن اليقين لا ينقض بمن بالشك. فتأمل جيدا هذا، يعني خذ هذا مع أنه ضمير شأن لا موجب لاحتماله، أي لاحتمال كون اللام للعهد، أي لاحتمال كون اللام للعهد، مع أنه لا موجب لاحتماله. يقول أرجو توجه الشيخ لما، كيف الشيخ مع جلالة قدره جعل هذا المورد الخاص وهو الوضوء مقيدا؟ يقول من جهة احتمال سبقي من وضوئه موجب له، مع أنه لا موجب الاحتمال، لكن نحن نقول لا موجب لهذا الاحتمال. واضح المسألة؟ لا موجب الاحتمال كون اللام للعهد، إلا بل هذا الاحتمال قد يكون ناشئ من إلا احتمال كون اللام في اليقين، يا يقين ولا تنقض اليقين، هاي اللام من هذه الألف واللام، إلا احتمال كون اللام في اليقين في الكبرى، يعني للعهد، يعني العهد الذكري المذكور بمن في باب الوضوء في قضية فلا على وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه. بل اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين، إشارة إلى يا يقين، هذه الألف واللام اليقين إشارة إلى يقين، إلى اليقين فلتتوقف جزئية على متوقف في قوله عليه السلام، إشارة إلى اليقين في قوله عليه السلام، فإنه على يقين من وضوئه. يقول التي سببت، أو الذي سبب للشيخ أن يجعل هذه الصحيحة مقيدة بالوضوء، قال السبق لمن؟ لكلمة على من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه. مجلولة. مع أن الله شيخنا صحيح هذا الاحتمال موجود لا ننكره، لكن سياق الجملة في الكبرى يدل علما على التعميم، مع أن الظاهر أنه أن اللام أو أن الألف واللام المن للجنس. شيخنا ليش أنت فقط أخذت بالعهد الذكري ولم تنظر كأنك شيخنا إلى من؟ إلى ما للام من الظهور في من؟ في الجنس. مع أن الظاهر أنه أي الألف واللام للجنس كما هو الأصل أي القاعدة أي الظاهر، واضح المثل؟ كما هو الأصل أي القاعدة أي الظاهر فيه في من؟ في اللام الوارد على أسماء الأجناس على الأمور الجنسية العامة. يقول معمولا اللام إذا وردت على جنس من الأجناس سواء كان جنسا خارجيا كإنسان أو حيوان أو كان واردا على جنس ولو معنوي كيقين وشك وما شابه من الأمور تكون ظاهرة في من؟ في الجنس. فإنه مع أنه مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه واضح فيه هم قلنا أي في اللام الوارد على الجنس كاليقين أي أن يها يراد هنا الجنس اليقين. والسبق كأن قائلا يقول شيخنا قد سبقت هذه المسألة ولا تنقض اليقين اليقين سبق بما فإنه على يقين من وضوئه قال والسبق فإنه والسبق قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه سابق على من على ولا تنقض اليقين سابق على هذا لا يكون قرينة. يقول الشيخ تصور على أن سبق فإنه يعني سبق الصغرى على الكبرى التي فيها الكلام جعلها قرينة على من؟ على التقييد. يقول فإنه لا يكون بل لا يكون قرينة عليه أي على أن اللام للعهد دون الجنس عليه أي على أن اللام للعهد دون الجنس مع كمال الملائمة مع الجنس فليكن فلتكن على وضوئه أو من وضوئه سابقة لكن اللام كونها للجنس كمال الملائمة موجود يعني ما هو قرينة ترفع اليد توجب رفع اليد عن من؟ عن الجنسية مع كمال الملائمة مع الجنس أي جنس اليقين أيضا ففهم مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا بيقين. أرجو التوجه. تقدم في الحديث الشريف فإنه على يقين من وضوئه وسميناه بمن بالصغرى ومن بعدها ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. ها هنا دعوة من الشيخ الآخوند على أنها من مؤيدات المطلب إن ثبتت فعلى العين والرأس يعني إن ساعد عليها الظهور فعلى العين والرأس أما أنه يحتمل أن يكون هكذا فلا يكون دليلا في مقام إثبات الظهورات اللفظية أو الخطابية أو ما شاكل ذلك. على كل يقول مع أنه ضمير شأن غير ظاهر يهو غير ظاهر قلنا على أن اليقين ها هنا متعلق اليقين ها هنا متعلق بالوضوء أو هو مطلق لا قيد له في من في الكبرى ولا ينقض اليقين بالشك أهي قاعدة عامة ارتكازية تكون الصغرى من مصادقها أو على يقين من وضوئه كلمة من وضوئه تكون قيدا لليقين. يقول مع أنه غير ظاهر في اليقين مع أن أثر ظهر الضمير إما ضمير شأن أو على وضوئه غير ظاهر في اليقين بالوضوء على في بل من وضوئه يقول غير ظاهر بأنه يقينا يرجع لمن يرجع إلى اليقين ويكون مقيدا لمن لليقين غير ظاهر في اليقين يعني لا يعلم على أنه يرجع إلى اليقين بما هو يقين ويكون قيدا لمن لليقين في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه كلمة من وضوئه وإن كانت بالنبى الصغرى كلمة من وضوئه لاحتمال أن يكون من وضوئه في الصغرى متعلقا عائدا لمن؟ متعلقا بالظرف، أي بمن؟ أي بالجار والمجرور، وهو على يقين، وهو على يقين متعلق بمن؟ بالظرف، أي متعلق بعلى يقين. فش يصير؟ فصير على يقين من وضوئه، على يقين من من؟ من وضوئه. على هذا الفرض تصير سرقيت مثل له، بل لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف، متعلقا بالظرف لا باليقين، وليس قيدا علما باليقين بما هو يقين، أن على وضوئه متعلقا بمن؟ باليقين في الصغرى، وليس قيد باليقين بما هو يقين. شيخنا الحديث الشريف واضح، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض أو لا تنقض اليقين بالشك. قال لا، هذا الظهور البدوي لعل القيد يرجع المن إلى على وضوئه يرجع ويكون مقيدا لليقين، والجملة وكان المعنى يعني ويصبح المعنى